أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله في منظومته المقنع رضي الله عنه ونفعنا بعلوم السر آمين: وكهف فرائر لدار ماريس أيام نحس لذوي المناحس. يعني أن يوم 25 من فبراير إلى تمام 4 أيام من مارس هي الأيام النحسات التي نص الله تعالى عليها كما مضى إلى آخر هذا البيت. ثم بعد ذلك قال الناظم بعد هذا البيت الماضية في الدرس الماضي: في كد يونيو هن تكون العنصارة وكزين أبريل فأحب المطرة. يعني أن 24 من يونيو بن يونيو هو يوم العنصارة، وهو يوم ويوم 27 من شهر أبريل هو أول يوم من وأول أيام نيسان، وهو المطر المبارك ماء المبارك، وذلك معنى قوله فأحب المطرة وهو 7 أيام. يا في كد يونيو هن تكون العنصارة وكالزنا البيلاء فأحب المطرة وكالزنا البيلاء فأحب المطرة. يعني أن 24 من يونيو يوم العنصرة وهو عيد للنصارى، ولا يجوز لأي مسلمين أن يعظم هذا العيد، وهو عيد النصارى الذي هو تكوها الذي هو العنصرة. كل من عظمه فلا حد له في الإسلام. وهو اليوم وهو المطرة فأحب المطرة. إلى أقل النظيم فيه مما يهن وفى نسانه والحرث يهزق صبار نبانه. فيه مما يهن وفى نسيانه، وفى نسيانه يعني تم كامل نسيانه ماء البركة، كامل تمام البركة. في جيم في ثالث مايو في لاحي والحرث يزن أكتبره، والحرث إبانه، والحرث يعني دخول الحرث يعني وقته إبانه يزن أكتبره، يعني يدخل يوم 17 أكتوبر في لاحي. عندنا اليوم الثالث وهو المراد بالجيم مما يهن وآخر النيسان، والحرث أوله إبانه أي زمانه هو يوم 17 من شهر أكتوبر، وقيل هو يوم 19، قيل فاتح الحرث، قيل دخول الحرث 17 هو المشهور، وقيل 19 هكذا. إذن قد أفدنا من هاتين البيتين في كالجنيون هن تكون العنصرة وكالزلاء بين الفحل المطرة. نستفيد منهما أن 24 من يونيو تكون العنصرة وهو عيد النصارى، وكالزين أبريل يعني يدخل فيه ماء المبارك 27 في أبريل في لاحي. وفي ثالث مايو فيه مايو حين قال الناظر فيه مايو وفى نيسانه والحرث يزن أكتوبر نبانه، والحرث يزن أكتوبر نبانه. نستفيد في هذا البيت كذلك أن 3 من مايو كمولا نسيانه، يعني كمولا أو كمولت أيام البركة أيام ماء البركة. في جيم مايو في 3 مايو في لاحي في 3 مايو في لاحي، والحرث يزن أكتوبر نبانه، ويوم دخول الحرث يوم 17 من أكتوبر في لاحي، وهكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.